إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد صبري. السلام عليكم، أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى الحلقة 172 من الشكمجية. في بداية اللقاء بتوجه بالتحية إلى جميع مستمعينا، وأوجه التحية إلى كل من يتابعنا من حسين السنوسي وأشرف عز الدين وأحمد صبري وطارق مصطفى. بدايتنا مع شريط مدته ربع ساعة تسجل يوم 22 أكتوبر عام 1954. الشريط عليه 3 أغاني من ألحان الموسيقار الكبير أستاذ أحمد صبرة. الغنوة الثانية اللي هنسمعها في الشريط ده اسمها ذكريات للست عصمت عبد العليم، تختلف عن أغنية ليها بنفس الاسم كتب كلماتها محمد إسماعيل ولحنها الأستاذ حسن أبو زيد، وكنا ذعناها في الحلقة 110 من الشكمجية يوم 24 يناير عام 2018، عشان كده حبينا ننوه. لكن هنسمع في البداية إسماعيل شبانة في لحن حماه الأستاذ أحمد صبري وكلمات السيد عقل، وغنوة اسمها الرب مش ممكن ينساك أو يا عبد اسعى. والرب مش ممكن ينساك. الله الله، حلو. احنا اتكلمنا قبل كده في حلقات سابقة عن اسماعيل شبانة وحماه الاستاذ احمد صبرا، وهنا بيلتقوا للمرة الكتير يعني. قبل كده اتكلمنا انهم الاتنين عندهم نوع من التلاقي الفكري والانساني والفني، وده يمكن كان سبب في ان الاستاذ احمد صبرا يجوز بنته الاستاذ اسماعيل شبانة رحمة الله عليهم جميعا. دائما وابدا هتلاقي اغاني كتيره جدا جدا من الحان احمد صبره بيغنيها الاستاذ اسماعيل شبانه، من ايام البدايات لما كان اسماعيل شبانه ساكن في المنيل، وكان حليم يخلص المعهد في شارع رمسيس، ولما ما بقاش معاه فلوس كان بيتمشى من اول شارع رمسيس، ودي مسافه كبيره جدا، لغايه المنيل، عشان كان بيبات عند اخوه اسماعيل شبانه وبيعيش عنده في اوائل ما جه للقاهره. على اي حال، استاذ احمد صبره تعرف على اسماعيل شبانة في المرحلة دي، وحصل نوع من التلاقي الفكري والإنساني والفني، فدايما هتلاقيهم قريبين من بعض، وهتحس في كل أعمالهم برصانة شديدة جدا وشياكة وجد، ناس جد أو بتتكلم جد في كل أعمالهم، وبقدموا فن، بيقدموا فن في وجدان عربي صرف. عشان كده هنلاحظ في إن دي غنوة صباحية مثلا جمعتهم مع بعض بتحث على العمل يعني. هنلاحظ ان الاستاذ اسماعيل شبانه هنا بيغني بعاطفه واحساس كبير جدا جدا، احساس جياش وبطرب وانسجام، وكان الغنوه غنوه عاطفيه. ده ناتج عن ايه؟ ده ناتج عن تعايش الاستاذ اسماعيل شبانه مع الجمل الطربيه اللي عملها له الاستاذ احمد صبره في هذا اللحن، وناتج عن حاجه تانية، تمسك الاستاذ اسماعيل شبانه بالتطريب كقيمه مضافه ليه كمؤدي، عارف ان المتلقي اللي قدامه بيسعد دائما بتطريب المطرب لغناه، عشان طبعا في فرق بين ان اغني كمطرب، وفرق ان انا اغني كمغني، وفرق ان انا اغني كمؤدي، وفرق ان انا اغني كمونولوجيست، كلها نوع من انواع الغناء، ولكن اعلاها طبعا هو التطريب، واعلى ما في التطريب لو الموال متعدد المقامات بيبقى اعلى ما في التطريب العربي او في الطرب العربي. هنا عمنا اسماعيل شبانه بيؤكد على المعنيين، ان انا مطرب بشكل جد جدا، حتى لو الغنوه 3 دقائق، حتى لو الغنوه صباحيه، حتى لو الغنوه وصفيه، حتى لو الغنوه تحث على العمل وليست غنوه عاطفيه صرف، وفي نفس الوقت ادى المهمه اللي ارادها الاستاذ احمد صبره بانه يقدم شكل مختلف لهذا اللون من الأغاني التي تقدم صباحا، حتى بكل المعاني اللي فيها طرب وفيها الأحاسيس التي أرادها السيد عقل اللي هو الكاتب الغنو. هنا حب يستعين شوية عشان يعمل نوع من الحركة بالكورال النسائي، وادهم جمل عالية عشان يعمل نوع من الهمة، استنفار الهمة عند المتلقي، بجانب صوت الأستاذ إسماعيل شبانة اللي فيه الطرب أكثر من بعث الهمة في غنوة وصفية أو غنوة تحث على العمل. أدي إسماعيل شبانة وأحمد صبري في غنوة صباحية 3 دقايق حطوا فيها يعني خلاصة تجربتهم الجميلة مع بعض، وصداقتهم ونسبهم واندماجهم الفني والانسجام بين وجدان كل منهم. نسمع بقى الغنوة التانية اللي احنا قلنا ان احنا ست عصمت عبد العليم سمعنا لها غنوة قبل كده في الشكمجية في الحلقة 110 اسمها ذكريات، دي كانت من كلمات محمد اسماعيل ولحن حسن ابو زيد. النهاردة هنسمع غنوة بنفس الاسم لنفس المطربة ست عصمت عبد العليم، غنوة اسمها ذكريات، ولكن المرة دي بكلمات علي سليمان والحان الاستاذ احمد صبرة. تعالوا نسمع. ذكرى وكنا نتلاقى ظهري ومراقى هنا هنا هنا هنا هنا. الله. طيب هنا هو عمل دخول بسيط جدا جدا، تمهيد للغنى بشكل بسيط، يعني كم جملة موسيقية سلمت للمطربة، هقول كم كلمة كده، يعني دول اللي وصلوني. هو هنا أنا حسيت بروعة العاطفة اللطيفة وجمال تحليق الأرواح الجميل، واللي خلى الأستاذ إسماعيل صبرة يندمج أو تندمج ست أسماء عبد العليم مع نغم وأفكار وجمل الأستاذ أحمد صبرة في هذا العمل، ليرسم لنا معا صورة حقيقية ناعمة دافئة لعلاقة عاطفية رومانسية صادقة. كلام بالفصحى، عشان أنا حاسس أن العمل يليق به أن نجمله بلغة قوية، بلغتنا الجميلة يعني. اللحن لايق جدا مع طبيعة صوت المطربة ست أسماء عبد العليم، وفي نفس الوقت اللحن والغنى نقل بصدق ما أراده الشاعر الغنائي الأستاذ علي سليمان كاتب الغنوة. ده ما شعرناه نحن المتلقين والمستمعين، وتنفيذ الغنوة على بساطته بسيط بآلات موسيقية بسيطة، ومش مفهوش يعني شغل كتير في تنفيذه، ولا آلات موسيقية كتير، ولا تركيبات معقدة في تنفيذه وإخراجه للناس، لكن احنا قدرنا الخلاصة ان يوصلك ويمس قلبك ووجدانك الكلام واللحن والنغم وصوت المطربة، حالة فعلا فيها تضفيرة. في نقطة تانية، يمكن احنا قبل كده ما كنا بنسمع ثلاث اغاني من شريط او غنوتين من شريط واحد لنفس الملحن، كنا بنلاحظ اقول لكم نفس المدرسة. لا، هنا اختلف شوية الأستاذ أحمد صبر، هو بيقدم لحن عاطفي عن اللحن الوصفي، رغم أنهم بيدور اللحنان يعني في إطار من التطريب الخفيف لغنوة خفيفة يصلح أن تقدم في الصباح، إن كانت غنوة الأستاذ إسماعيل شبانة اللي هي صباحية التي تحث على العمل، أو إن كانت الغنوة العاطفية التي ممكن أن تذاع في بدايات الليل بهذا الصوت الناعم الدافئ اللطيف لست أسماء عبد العليم. فكل حاجة كان لها طعم مختلف، وليس ككل من قدمنا أعمال كاملة بشريط كامل لملحن لوحده، فبنلاقي إن في نوع من التشابه الشديد. هنا ما حصلش، وده تميز يضاف لرصيد وسجل الأستاذ أحمد صبرة في لقائنا النهاردة. يعني أخيرا الغنوة الأخيرة في هذا الشريط أو في هذا العمل للأستاذ أحمد صبرة، هنسمعها بقى بصوت المجموعة، ده نمط أو لون ثالث. هنسمع غنوة اسمها ابتسامتك للحياة، أداء المجموعة، كتبها الشاعر الغنائي الكبير الأستاذ عبد اللطيف البسيوني من ألحان أحمد صبر. ابتسامتك للحياة تسعدك طول الحياة، ابتسامتك للحياة تسعدك طول الحياة، ابتسامتك للحياة تسعدك طول الحياة. حس بوجودك كإنسان له كيان، تلقى مجهودك ينصرك عالزمان، حس بوجودك كإنسان له كيان، تلقى مجهودك ينصرك عالزمان، وافتكر طول الحياة ابتسامتك للحياة. اعشق الانصاف وتعبيره السليم، خلي لك اهداف وعيش عمرك كريم، اعشق الانصاف وتعبيره السليم، خلي لك اهداف وعيش عمرك كريم، وافتكر طول الحياة ابتسامتك للحياة. ابتسامتك للحياة تسعدك طول الحياة، من نور الإيمان وابتسم للصعب تلقى الصعب هان املأ قلبك حب من نور الإيمان وابتسم للصعب تلقى الصعب هان وافتكر طول الحياة ابتسامتك للحياة ابتسامتك للحياة يسعدك طول الحياة ابتسامتك للحياة يسعدك طول الحياة ابتسامتك للحياة يسعدك طول الحياة. عمل برضو بشكل آخر ولكن هنا بيغلب عليه الحركة بقى. هنا تخلى أحمد صبري عن التطريبية في إبداعه الفني ولجأ للتعبيرية، فحط المجموعة عشان تجر قاطرة فنه وجمله الموسيقية في هذا اللحن، فيعني قدر بقى يخرج من إطار التطريب للتعبير، خاصة ان دي برضو غنوة صباحية، ده يعني تبعث على الحركة والعمل والتفاؤل، فحركها باستخدام الكرار النسائي والرجالي واستخدام ايقاع سريع، فهنا قدر يبعد عن التطريب. وهنا قالك عشان ما تدخلش في اشكالية جعل الكرار يغني بتطريب، فخلاهم عمل لهم جمل مستقلة كده للكرال النسائي والكرال الرجالي، أو هم حتى بيغنوا مع بعض ستريت، جمل ثابتة محددة ما فيهاش لعب كتير، عشان بيبان قوي لما بيكون في تطريب. لو ما كانوش زي الثلاث المرح مثلا والثلاث النغم مش هيقدروا يعملوا الجمل التطريبية بشكل متساوي ويطلع التنفيذ أو الشكل اللي يتنفس في الاستوديو شكله حلو. هنا قالك لا، نعمل لهم جمل ستة وما فيهاش لعب كتير وما فيهاش تعقيدات فنية وكده كتير عشان تطلع الغنوة بالشكل ده، ويبقى هو البطل في الحدوتة ان الغنوة باعثة على تقديم معنى معين بإيقاعات معينة وبالمجموعة اللي هم جموع الناس ستات ورجالة لما بيبدأ النهار وتبدأ الحركة. يا رب يكون شريط الأستاذ اسماعيل أستاذ أحمد صبرة والاسمين يعني دايما مع بعض أو في الغالب مع بعض، اسماعيل شبان وأحمد صبرة، يا رب يكون الثلاث أغاني اللي قدمناهم للملحن الكبير الأستاذ أحمد صبرة الجميل عجب حضراتكم، وفيهم نوع من الفرايتي أو التنوع اللي بيؤكد أنه كان موهبة كانت تستحق مكانا آخر من أماكن الشهرة والتألق، وأيضا إسماعيل شبانة كان يستحق مكانا آخر في الشهرة طبقا لحجم موهبته. طيب أصدقائنا بقى على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، أو جروبنا على الفيسبوك أيضا الشكمجية طارق مصطفى، أستاذ محمد وحيد، وائل صلاح الدين، أستاذ الدكتور عاصم عبد الرحمن، عبد القادر رشيد، منال حسن، دكتور مروان منصور، مروة أبو العيلة، دكتور خطاب عمر خطاب، سمعنا يا دكتور الصديق العزيز، دكتورة منال فاروق، سعيد عادل، أسامة حسين، إبراهيم حسن محمد، دكتور إبراهيم عباس، سلمى زاهر، جعفر منديل، علاء الدين أحمد، نورهان الشطبي، صفاء فتحي، عبد ومصطفى، عبد الستار أحمد، صوفي فؤاد، محمد شوقي، إسماعيل منصور، ومحمد رضا. رضا نقول شوية أسامي تانية بعد ما نسمع معاكم غنوة بشكل آخر بقى في نوع من الغنى بقى اللي بجد الجامد قوي. هنسمع غنوة للست برلانتي. الغنوة دي ليها ثلاث تسجيلات عندنا، التسجيل الأول تسجيل حفلة، والحفلة دي كانت في البخيرة سودان يوم 13 يونيو جون 54. التسجيل الثاني تسجيل إذاعي مدته 9 دقايق قدمناه لحضراتكم في الحلقة 29 من الشكمجية يوم 15 يونيو جون 2016. أما التسجيل الأخير لهذه الأغنية الذي لم نستمع إليه من قبل هنسمعه مع بعض دلوقتي، وكان من تسجيلات عام 54 أيضا، وحنسمع معاكم النموذج الثالث أو التسجيل الثالث لغنوة رضيت بعادك لست برلانتي من كلمات شاعرنا الكبير جدا جدا الأستاذ مصطفى عبد الرحمن وألحان الموسيقار الفطح الرائع حسين جنيد. Thank you. رضيت بعادك ليه عني وفوت قلب الأوهامي رضيت بعادك ليه عني وفوت قلب الأوهامي بعدك ليه عني. طيب يا رب برلان تكون حلو، بس اللحن بقى شرقي وجميل، مش ما عندناش وقت نشرح في تفاصيل كتير عشان أصدقائنا يستمتعوا معنا بالأغاني اللي جايبنا. نرجع مرة تانية لأصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك، كان يا مكان مع طارق مصطفى أو جروب الشكمجية طارق مصطفى، أستاذة راجية حسن، محمد عمر الغزاوي، الصديقة العزيزة ست ألحان الموجي الحمد لله على السلامة، أستاذ وليد عياد وحرمه السيدة هايا وليد، أستاذ عبد المنعم إبراهيم، نور عبد الله، إناس عبد الحافظ، بسام حبة، عبد الحميد صهيون، مصطفى الحداد، ياسر رمضان، مولانا أحمد الطيبي، مهندس خالد عروق، سيد عاشور لاشين، والشاعر عبد الله الهواري. ونسمع غنوة ونرجع تاني نكمل بقية الأسماء، وإن شاء الله تكونوا مبسوطين. ومن تسجيلات الخمسينيات اللبنانية غنوة رحبانية هنقدمها بصوت المطربة اللبنانية شيراز. الاسطوانة كانت قديمة أو الشريط قديم شوية، بس اللحن اللطيف هيعجبكم، ومن الأعمال النادرة اللي يعني هيبقى مشتاقين ليها أخواننا في الشام. شي حلو شيراز والرحبانية. لا توعدني رح تعطيني صور كبار كبار، ولا تعلمني رح تهديني حد النجم ده، بكفينا يصير عنا بيت صغير ونعيش نحنا والحب شي رفع صفير، نبني قصر عنا نزرع حوله الدهر بالمنتور نكلله شي حلو، نعمل كرم للنجم نزرع فوق الحلم بالأنوار نجمله شي حلو، بس المنو حلو معيشنا بالوعد، واللي منو حلو ما شفنا شي بعد، حاجة يضيع الحب بالأوهام ولا حقق وعدك يا حلو هيدا شي حلو. الرحبانية السهل الممتنع اللي هو برضو ما تقدرش تقول انك انت مشتاق تسمع شغلهم في العربي، يعني لا هم حاجة مختلفة وحتتقبلها حتى لو انت بتحب العربي الصرف، يعني الاغاني العربي على شكلها الكلاسيكي والشكل القديم، هم ليهم طعم ولون ورائحة وسهل الممتنع ما لهمش حل الحقيقة. هنرجع معاكم مرة تانية للأربعينيات، بس أقول كم اسم من أسماء أصدقائنا عشان مشرفينا وما يبقاش إيه نسينا حد أو قلنا حد وما قلناش حد. رشا محمد، أسماء أبا يزيد، عبد الصمد نجيب، علي وزة، عيوجية من أسيوط، زيك عيوجية، شجن خضر، إلياس من العراق، مرهف صعب، سماح عمر، مفيد عوض، نبيل الشعبي، واخيرا استاذ زكريا انيس من اسكندريه. منورنا حضراتكم جميعا، ويلا بينا نسمع يا زهره الياسمين لمطربه الورود والزهور الست شافية احمد من كلمات ابراهيم رجب والحان الموسيقار السكندري الكبير الاستاذ عبد الرؤوف عيسى. يا زهرة الياسمين، يا زهرة الياسمين، زي القمر معوار زهرة الياسمين. ست شفيع أحمد وإبراهيم رجب الكلمات وعبد الرؤوف عيسى اللحن. معروفة ست شفيع أحمد رحمة الله عليها إنها كان تلقب بمطربة الورود والزهور لأنها عملت مجموعة كبيرة قوي من الأغاني الخاصة بكل أنواع الورود أو كتير من أنواع الورود والزهور. تعالوا نسمع غنوة بالشامي تاني باللهجة الشامية. يعني الشام طبعا كل المنطقة الشام، الأخواننا في سوريا يقولوا الشام يعني على دمشق، يعني لا احنا بناخد الشام كلنا بالنسبة لنا احنا، كل ما هو شمالنا في المنطقة اللي هي واخدة من فلسطين لسوريا لبنان شمال شرق مصر. يعني على كل حال سجلت المطربة نادية رياض سنة 54 للإذاعة المصرية 4 أغاني على شريط مدته ربع ساعة من ألحان زوجها الموسيقار رياض البندك. هنسمع غنوة اسمها مهما تلف ومهما تدور لنادية رياض، كتبها عبد الغني الشيخ ومن ألحان رياض البندك. ممكن ما تطلعش شامي، هنشوف عشان ما سمعتهاش. يلا تلف ومهما تدور، ما بحبك لا تكون مغرور، كل شي في عند العطار ما عنده محبة بالزور، ما عنده محبة بالزور، ما عنده محبة بالزور. بتغني لي ويلي وآه وانا سرحة بأحلام حبي، قلبي ويا اللي بيهواه وروحي مشغولة بقلبي، لا تضيع عمرك وياه، ما بحبك لا تكون مغرور، ولا تشغل قلبك بهواي، ما بحبك لا تكون مغرور، كل شي في عند العطار ما عنده محبة بالزور، ما عنده محبة بالزور، ما عنده محبة بالزور. مهما تلف مهما تدور، ما بحبك لا تكون مغرور، كل شي في عند الحب ما بين اتنين ارواح بتهوى قلوب بتريد، وانا وانت من وين الويل، بيني وبينك فرق بعيد، مهما تشكي وتبكي هواك، ما بحبك لا تكون مغرور، لا تفكر اني اهواك، ما بحبك لا تكون مغرور، كل شي في عند العطار ما عنده محبة بالزور، ما عنده محبة بالزور، ما عنده محبة بالزور. مهما تلف مهما تدور، ما بحبك لا تكون مغرور، كل شي في عند العطار ما عنده محبة بالزور، ما عنده محبة بالزور، ما عنده محبة بالزور. وأقول عنك زي ابن عمي، وأفرح بيك ودق طبول ودمك ما يوافق دمي، مش ممكن قلبي يريدك، ما بحبك لا تكون مغرور، لو ملك الدنيا بإيدك، ما بحبك لا تكون مغرور، كل شي في عند العطار ما عنده محبة بالزور، ما عنده محبة بالزور، ما عنده محبة بالزور. مهما تلف مهما تدور، ما بحبك لا تكون مغرور، كل شي في عند العطار ما عنده محبة بالزور، ما عنده محبة بالزور، ما عنده محبة بالزور. مهما تلف ومهما تدور، ما بحبك لا تكون مغرور، كل شي في عند العطار ما عنده محبة بالزور، ما عنده محبة بالزور، ما عنده محبة بالزور. طلعت شامية. بيفرق المنطقة بتاعت فلسطين والأردن ولبنان وسوريا مفردات فقط واستخدام مفردات في معاني معينة بيفرهم في اللا في الـ في الـ في الـ في الكلام يعني. لكن كل منطقة وكل بلد ليها لكنة مختلفة وبيقدروا هم يعرفوا بعض، احنا ما نقدرش نعرف كتير قوي يعني. لو حد اتكلم قدامنا هنا في مصر يعني سوري ما نقدرش نميزه قوي الا يمكن بعد مسلسلات التركي اللي اتدبلجت ان ده سوري او لبناني يعني، كناش نقدر نعرف نوزنها يعني. المسلسلات التركي عرفتنا شويه عشان اتدبلجت باللغه السوريه باللهجه السوريه عرفنا شويه، لكن بيبقى يصعب علينا برضو. ده انا لاحظته من اخواننا في الخليج، بيبقى يعني البحريني عارف السعودي من اللبس من الحركه، ما اعرفش بيبقوا عارفين بعض، بس انا ما نقدرش احنا في مصر بنميزهم، ده الحقيقه يعني. عموما نادية رياض غنت، نادية رياض جت هي ورياض البندك القاهرة سنة 53 وسجلوا بعض الأعمال لإذاعة صوت العرب. على كل حال بقي لنا غنوة، بس قبل الغنوة أنا بستأذنكم الأسبوع اللي جاي أنا أجازة، أروح على البحر شوية الجو حر، فاسمحوا لي مثلا بعتذر عن حلقة الأسبوع الجاي بس عشان يبقى إيه قايل من قبلها. يلا نسمع ختام هذا اللقاء مع غنوة من أغاني الربع ساعة النادرة. هنسمع مطرب اسمه محمد عزمي في تسجيل يعود إلى عام 53، غنوة اسمها سيبك من الماضي، كتبها علي سليمان اللي سمعنا له غنوة ذكريات لعصمت عبد العليم في بداية اللقاء، ومن ألحان الفنان الموسيقار والمطرب الأستاذ سيد إسماعيل. يعني محمد عزمي وسيبك من الماضي مع علي إسماعيل وسيد إسماعيل. Thank you. بدري مجروح وما كده بنكون وصلنا معكم لختام هذا اللقاء من الشكمجية. نلتقي مرة أخرى بإذن الله تعالى الأربعاء بعد القادم، بعد أجازة قصيرة لمدة أسبوع، حتى نلتقي لكم مني أرق الأمنيات ومن أسرة البرنامج حسين السنوسي وأشرف عز الدين وأحمد صبري خالص الأمنيات والتحيات، تحياتي طارق مصطفى، شكرا جزيلا، سلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد صبري.